بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق سليم، ننصر الأقصى الحبيب، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى، نعم المصلى. هل فلسطين هي قضية الفلسطينيين وحدهم؟ يكاد يكون الجواب على هذا السؤال هو من أعظم ثمار هذه الوقفات والمحطات من نعم المصلى، بسبب ضعف الولاء الشرعي والارتباط العقدي الإيماني بتلك القضية والآلة الإعلامية المضللة الموجهة لاختزال تلك القضية وتفريغها من محتواها الحقيقي. بداية لا بد أن نثبت حقيقة هامة جدا، هي أن الحديث عن المسجد الأقصى هو حديث عن مدينة القدس وحديث عن فلسطين كاملة، فلسطين التي هي قلب بلاد الشام، تلك الأرض المباركة المقدسة. فلا يمكن الفصل بين كل هذه الأجزاء بتسميات وجغرافيا مصطنعة. في بداية الصراع كانت القضية في نفوس معظم المسلمين هي قضية إسلامية، ثم بعد بث الشائعات والأكاذيب والأراجيف وضعف الوازع الديني سادت ثقافة الجانب القومي حتى أصبحت قضية عربية بامتياز ردحا من الزمان، ثم شيئا فشيئا صغرت الدائرة واختزلت القضية أكثر فأكثر حتى أصبحت قضية دول الطوق، ثم قضية فلسطينية تخص الفلسطينيين أنفسهم. إن الحقيقة الكبرى والقضية العظمى التي ينبغي أن ترسخ في عقول وأذهان وقلوب بل وتفكير المسلمين، والتي لا ينبغي التهاون فيها أو إغفالها والذهول عنها تحت أي ظرف، ولا بد لكل مسلم مراجعة نفسه وسلوكه ونهجه ومعتقده وعمله تجاهها، أن قضية الأرض الطيبة المقدسة المباركة هي قضية أمة بأكملها، منذ أن أوجد الله الخليقة على وجه الأرض حتى قيام الساعة، لأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوحي ورسالة التوحيد في بداية الزمان ووسطه وآخره. إذا قلنا إن قضية فلسطين عربية وليست إسلامية، فإننا سنخرج من دائرة المسؤولية والصراع أكثر من 1,300,000,000 مسلم غير عربي. وإذا اختزلت كونها قضية الفلسطينيين فقط كما يشاع في بعض المؤسسات الإعلامية بقصد أو بغير قصد، فإنها ستنحصر بعدد لا يتجاوز 15,000,000، وبذلك نذبح القضية بأيدينا، وهذا ما يسعى له الأعداء ويبذلون جهودا مضنية من أجله. من هنا عمل الأعداء على بث الشائعات والأكاذيب والأراجيف في تلك القضية لزعزعة الثقة في النفوس. من ذلك أن الفلسطينيين باعوا أرضهم لليهود، وهذه فرية كبيرة للأسف صدقتها معظم الشعوب، وانعكست سلبيا على اهتمام الناس ومسؤوليتهم تجاه الأقصى. فمن باع أرضه هل يعيش في مخيمات البؤس والشتات بطريقة بائسة وشظف من العيش؟ هل من باع أرضه يطالب بها مرة أخرى بعد البيع حتى الآن؟ هل من باع أرضه يصر على العودة لها مهما كلف الثمن؟ ثم هل سمعتم يوما أن اليهود أخرجوا وثيقة رسمية في أي محفل من المحافل الدولية وقالوا هذه تثبت أننا اشترينا الأرض فلا تطالبوا بها؟ لم ولن يحصل ذلك. لما لا تكون هذه القضية قضية أمة؟ وقد ذكرنا على مدار ما مضى من وقفات العديد من الحقائق والفضائل والأحداث العظام على ثرى هذه الأرض، فهي أول قبلة وثاني مسجد وضع وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال وأحد أربعة مساجد لا يدخلها الدجال، مهاجر الأنبياء ومعدنهم وفيها قبورهم، وغيرها كثير من الخصال. لو لم يكن لهذه الأرض إلا أنها مسرى حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماوات لكفت بأن تكون قضية كل مسلم ومسلمة مهما اختلفت ألوانهم وأعراقهم وقومياتهم ولغاتهم. وإلا لماذا نذرت امرأة عمران ما في بطنها محررا لخدمة بيت المقدس؟ لأنها قضية أمة. ولماذا دعا موسى عليه السلام بأن يدفن بأطراف الأرض المقدسة لما لم يتسن له دخولها؟ لأنها قضية أمة. لماذا جاء عمر رضي الله عنه بنفسه لتسلم مفاتيح بيت المقدس وكان يحكم من مصر إلى السند؟ وقيل فتحت في عهده أكثر من 2000 إقليم وقرية ومدينة، فلم يتسلم مفاتيح أي منها إلا القدس، في إشارة لأهمية تلك البقعة وقداستها وأنها ملك للمسلمين. ثم أوقفها عمر رضي الله عنه، فلا يحق لأحد التنازل عن أي شبر منها. ولو لم تكن قضية فلسطين قضية أمة، فما الذي دفع القائد نور الدين محمود زنكي من السلاجقة الأتراك بعدما حصل من قتل عظيم وانتهاك لحرمات الأقصى حتى ظن الناس أن بيت المقدس لن يرجع إلى المسلمين، إلا أنه شمر عن ساعد الجد ونشر التوحيد والسنة وقمع البدعة وقرب العلماء ووحد الدويلات ونشر العدل وأنصف المظلومين وأكثر من الأوقاف وأخذ على عاتقه تحرير المسجد الأقصى؟ ذكر أبو شامة المقدسي في كتاب الروضتين في أخبار الدولتين أنه جاء إلى نور الدين ذات يوم جماعة من العلماء فقالوا: جئنا نروي عنك بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا مسلسلا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم، فتبسم نرويه عنك. فالتفت إليهم نور الدين والهم يعصر فؤاده وهو يقول: كيف أبتسم والمسجد الأقصى راسف في قيود الذل والهوان تحت سنابك خيل الأعداء؟ ثم تبعه تلميذه صلاح الدين الذي هو ثمرة نور الدين زنكي رحمهما الله. وصلاح الدين أصله من أكراد أرمينيا، فحرر بيت المقدس من الصليبيين سنة 83 للهجرة. وهكذا تبقى هذه القضية قضية أمة بأكملها، والصراع على أرضها صراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وما الذي جعل الأمير مودود من السلاجقة الأتراك أمير الموصل بعد اغتصابها أن يبدأ بقيادة الجيش واستعادة بعض المدن في الشام، وتحالف مع أمير دمشق طغتكين، وكان من أوائل من جاهد الصليبيين قبل ظهور عماد الدين زنكي وولده نور الدين رحمهما الله؟ وعندما رجع مع أمير دمشق للاستراحة سنة 750 وبعد أداء صلاة الجمعة في المسجد الأموي جاء أحد الباطنيين فطعنه 4 طعنات وكان صائما ولم يفطر، وقال: لا ألقى الله إلا صائما. وأرسل ملك الإفرنج برسالة إلى أمير دمشق يقول فيها: إن أمة قتلت عميدها في يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها. ثم تعلمون موقف السلطان العثماني عبد الحميد الثاني رحمه الله عندما ضغطوا عليه لتسليم جزء من فلسطين لليهود، وفقد إمبراطوريته وخسر الدولة العثمانية بسبب موقفه البطولي للحفاظ على فلسطين. ثم ما الذي جعل القائد عز الدين القسام رحمه الله من الساحل السوري يدافع عن فلسطين ويقاتل من أجلها إلا لأنها قضية أمة؟ لقد أيقن أعداء الإسلام وأعداء هذه القضية من اليهود ومن تحالف معهم بأنه عندما يستشعر المسلمون حقيقة هذه القضية وأنها قضية أمة، فعند ذلك سوف يندحرون ويتغلب عليهم المسلمون. تقول جولدا مائير رئيسة وزراء الكيان الصهيوني: نحن لا نخاف من المسلمين إلا عندما يصلون الفجر في المسجد كما يصلون الجمعة. فأعداؤنا يعلمون أن الصراع على أرض فلسطين هو صراع أمة بأكملها، لا قومية ولا قطرية ولا فئوية ولا حزبية. في الوقت الذي تنكرنا وتنكبنا لأبسط وسائل النصرة والعزة، في زمن التطور والتكنولوجيا والابتكارات، فمتى ما حققنا ذلك وغرسنا في نفوسنا حقيقة الصراع فسوف نقلق مضاجع المحتلين. فكما أن للغاصبين استراتيجيات، كذلك للمحررين استراتيجيات، أولاها حقيقة استشعار المسؤولية وحمل الهم وإيقاظ الهمة في جميع الأحوال والظروف، لأن صحة الانتهاء من صحة الابتداء. نعم المصلى. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق سليم، ننصر الأقصى الحبيب، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، مهبط الوحي الأمين، مبعث للمرسلين، قبلة للمسلمين، مبتغى للفاتحين، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى.